ثم إذا قلنا الأمر الذي فيه ضرر غير أخلاقي سواء على النفس أو على الأفراد، فهل منع الضار يعتبر أخلاقيا؟ لأن منع الضار هو نافع بصورة من الصور، وبناء عليه أنا أمنع التدخين وأمنع الزنا وأمنع الخمور وأمنع وأمنع، تقول لي حرية، أقول لا، هذه أمور ضارة، هذه حرية لا أخلاقية، وحين أمنع اللا أخلاقية فهذا منع أخلاقي. لماذا؟ لأنني أثير الضرر فيحل محله النفع. فبناء عليه بهذه الكلمة التي يقولونها تقريبا يكونون برروا وأسقطوا معظم شبهاتهم وبرروا عامة الممارسات اللي في الشريعة بهذه الكلمة التي يقولونها. حتى اليوم مثلا الوطنيين ماذا يقولون؟ بعضهم بعض الليبراليين الوطنيين يجلس يقول لك نحن لسنا بحاجة إلى التدين الجمعي وإلى فرض التدين، المجتمعات المنافقة هي التي تفرض التدين. طيب، ونقول نحن لسنا بحاجة إلى الوطنية الجمعية ولا أن تدرسوا الوطنيات في المدارس ولا إلى طقوس الوطنية من رفع الأعلام وإلقاء الأناشيد وغير ذلك، هذه أمور لا معنى لها. سيقول لك لا، هذا لممارسة الوطنية ولتحفيز الحس الوطني ولأن هناك نواقض اللي هي مثل الخيانة. فسأقول طيب، وهذا الأمر الثاني، موضوع التدين الجمعي وتحفيز الحس الديني الجمعي وفرض بعض الأمور متعلقة بالدين عند الناس أيضا لمنفعة الناس في آخرتهم، والإيمان يزيد وينقص لأن الله أمرنا بهذا، ونحن لا نعلمهم أصل الدين الذي لا نعلمهم كيف يحبون الله، وإنما نعلمهم أمورا إذا عرفوها ازدادوا حبا لله وعرفوا كيف يتدينون له. لكن هناك نقطة، حين نتحدث عن الآخرة، أن حين نتحدث عن الكافر أو يسمونها الآخر اللي سيقول لك يا أخي لا تفرقونا، لا تخلونا واحد يكره الثاني، لا كذا، مع أنه الدين قيمة اختيارية، يعني بإمكانه أن يغير دينه وبإمكانك أنت أن تغير دينك بأي صورة من الصور. لكن موضوع الوطنية الذي يعقدون عليه الولاء والبراء هو أمر اضطراري، أنا ولدت في هذا الوطن وهذا الوطن. ودائما مثلا تجدهم يقولون ليس مشكلتي مع الدين، أنا مشكلتي مع الذين يمثلون الدين على الأرض، ثم تجدهم يخلطون في السياق الوطني بين الوطن نفسه وبين ممثلي الوطن من حكومات قد تكون متناقضة الوجهات، فيجعلون الأمر عصبيات، وأن نتابع الموقف السياسي للحكومة العليا أيا كان هذا الموقف، أي سواء كان منصفا أو غير منصف أو. ثم التضحية في سبيل الوطن، هل هو موقف أخلاقي أو غير أخلاقي؟ أنت جالس تضر نفسك، إيه لكني أنا أنفع الآخرين في وطني، لكن قد يكون هذا نفع ليس يقينيا. طيب خيانة الوطن، لا، موقف غير أخلاقي. طيب قد يكون وطنك أصلا ظالم للطرف الآخر. في النهاية هناك إشكاليات كثيرة تطرح على من يجعل هذا الوطن شيئا، وما يقولونه وما يذمونه في الدين يوجد ما هو أعظم منه داخل السياق الوطني. طيب، أيضا مثلا هناك نقطة تتعلق بالأخلاقية، مثلا نباتي يرى أنه أكلك للحيوان هذا أمر غير أخلاقي، لأنه الحيوان هذا شيء مثلك، فلماذا تأكله؟ ونحن نرى أن هذا أمر ضروري بالنسبة لنا أن نأكله. نعم، يوجد أناس يعيشون بدون يأكلوا لحوما، ولكن نرى أن هذا أمر طبيعي وأن هذه الحيوانات خلقت لهذا ونحن ننتفع بها. إذن قد تنتفع بشيء من خلال أنك تضر آخر. أي طيب، ما المقصود؟ وإذا كنا يعني حيوانات متطورة، المقصود أن بعض الأمور التي تنتقدها على الدين هي فيها نفع لطرف من الأطراف بلا نقاش، ولكن هي تضر فردا معينا، هذا الفرد لو استفحل أمره سيضر الآخرين. بس هذه فقط إلماحات بسيطة في هذا السياق، لا أكثر ولا أقل. ومن هذه الفكرة خذ وانسج، وتفكر إلى أنه في مواطن كثيرة تتعارض مصالح الناس وتتعارض المفاسد، وتعريف نافع وضار هذا تعريف طويل عريض، لا يمكن أن يصل البشر إلى تعريف واحد. وتذكر أنه إذا وضعنا الآخرة في الحسبة كثير من أمر النافع والضار يختلف بشكل جذري.